اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، اصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، والفردوس قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المحرمات، وحب المساكين، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم رب الأرباب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم نكل بمن ينكل في بإخواننا في أرض بلاد الشام. اللهم نكل ببشار وجنده يا جبار، اللهم عليك بهم ومن عاونهم ومن دعمهم، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم فل جيوشهم، ودك عروشهم، وشل أيمانهم، اللهم دمر كيانهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إن إخواننا في أرض بلاد الشام، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إن إخواننا في أرض سوريا جوعى فأطعمهم، اللهم أطعمهم، اللهم أطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوب على أمرهم، اللهم فانتصر لهم يا جبار السماوات والأرضين. اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميتهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، اللهم ضمد جريحهم، اللهم ضمد جريحهم، اللهم إلهنا اربط على قلوب نسائهم وشيوخهم، اللهم احفظ أطفالهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أكناف بيت المقدس، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أكناف بيت المقدس، اللهم هيئ لبيت المقدس من ينصره يا رب العالمين، ومن يحرره يا أرحم الراحمين، اللهم هيئ لبيت المقدس رجالا إلهنا يحرره من براثن اليهود، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم ومن ناصرهم ومن وقف معهم، اللهم من وقف مع بني يهود اللهم شل أيمانه وأخرس لسانه ودمر كيانه، اللهم أرنا فيه ما أرت اليهود في إخواننا المستضعفين، اللهم إلهنا إن بني يهود قد عتوا وعاثوا في الأرض فسادا، اللهم صب عليهم من عندك سوط عذاب وكلهم بالمرصاد يا قوي يا متين. اللهم كل إخواننا إلهنا المستضعفين في أرض قطاع غزة، اللهم أطعم جائعهم، اللهم فك حصارهم، اللهم اجعل الأرض تخرج لهم من خيراتها، واجعل السماء تمطر عليهم من بركاتها بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم كل إخوان المستضعفين في أرض بورما، اللهم كل إخوان المستضعفين في أرض بورما، اللهم كلهم في الفلبين وفي السودان وفي الصومال وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قوي شوكة أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد أن يزعزع أمن أرض مصر اللهم زعزع كيانه، اللهم زعزع كيانه، اللهم تبره تتبيرا والعنه لعنا كبيرا. اللهم من أراد أن يمس أمن مصر اللهم امسسه من عندك بحجارة من سجيل، اللهم امسسه من عندك بحجارة من سجيل. اللهم إلهنا إلهنا إلهنا عليك ببني نحوث المعتدين، اللهم عليك بالحوثيين المعتدين، اللهم عليك بالحوثيين المعتدين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم وأشغلهم في أنفسهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم وعلى من خطط لهم وعلى من دعمهم وعلى من وقف وراء هم، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وشديد سطوتك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم إنك أريتنا في الظالمين حلمك، اللهم أرنا فيهم شديد سطوتك، اللهم أرنا فيهم آية تطمئن به قلوب قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بإهلاك أعداء الملة والدين. اللهم إلهنا خالقنا مولانا أدم الأمن والأمان علينا في هذه البلاد خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة، اللهم أدم أمننا وإيماننا واستقرارنا يا كريم. اللهم من أراد أن يمس بلاد الحرمين بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره، اللهم اهتك أستاره واكشف عواره ودمر كيانه ونكس رايته وافضح سريرته يا جبار السماوات والأرضين. اللهم احفظ ولاة أمر هذه البلاد بحفظك، وارعهم برعايتك، واكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم إلهنا اجعل ولاة أمر هذه البلاد رحمة على الرعية، واجعل الرعية رحمة عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم آلف بين قلوب الراعي والرعية، اللهم آلف بين قلوب الراعي والرعية، اللهم آلف بين قلوبهم ووحد كلمتهم واجمع صفوفهم. اللهم من أراد أن يزعزع أمن هذه البلاد إلهنا زعزع كيانه يا جبار السماوات والأرضين. اللهم يا ذا العزة والمنة اجعل هذه الليلة ليلة نصر لهذه الأمة، يا ذا العزة والمنة اجعل هذه الليلة ليلة تمكين لهذه الأمة. اللهم يا ذا العزة والمنة اجعل هذه الليلة ليلة فرحة لهذه الأمة يا رب يا رب يا كريم يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين. ربنا إلهنا خالقنا نسألك إلهنا في آخر مسألة نرفع أكفنا إليك راجين فيك أن تعتق رقابنا من النار. يا رب يا رب اعتق رقابنا في هذه الليلة، يا رب اعتق رقابنا في هذه الليلة. اللهم إن لم تكن اعتقتها فيما مضى اللهم اعتقها في هذه الليلة. يا رب نلح عليك في المسألة، يا رب نلح عليك في المسألة، ألا تفض جمعنا هذا إلا وكتبتنا في العتقاء. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، فإننا أهل الذنوب والمعاصي، وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا من وسعت رحمته كل شيء. اللهم اشملنا برحمتك في هذه الليلة أجمعين، اللهم اشملنا برحمتك في هذه الليلة أجمعين. اللهم انظر إلينا فاكتبنا في عتقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يا رب وفقنا لقيام ليلة القدر، يا رب وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم أعنا على قيامها أحسن قيام. يا رب اجعلنا ممن قام إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن تقبلت صيامه. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن تقبلت قيامه، اللهم اجعلنا ممن تقبلت قراءته للقرآن. اللهم اجعلنا ممن تقبلته في رمضان. اللهم اجعلنا من الذين أدركوا رمضان فغفر لهم يا رب العالمين. يا رب يا رب نلح عليك في المسألة يا حبيب المساكين، يا حبيب الملحين في المسألة. يا رب يا رب لا ملجأ لنا ولا نجا منك إلا إليك، توجهنا إليك بأكفنا يا الله، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن رحمتك مبعدين، فإن لا رب لنا سواك إلا أنت. اللهم لا رب لنا سواك إلا أنت، وعبيدك غيرنا كثر. اللهم عبدناك في أحب الأشياء إليك وهي توحيدك، وما أشركنا بك في معصية إلهنا هي أبغض الأمر إليك وهي الشرك بك. اللهم اغفر لنا ما بين ذلك، اللهم اغفر لنا ما بين ذلك، اللهم اغفر لنا ما بين ذلك، اللهم اغفر لنا ما بين ذلك. إلهنا حجتنا حاجتنا، وعدتنا فاقتنا، فانظر إلينا فارحمنا يا رب العالمين. يا رب ارحمنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم ارحمنا في هذه الليلة أجمعين. يا رب هب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن من بيننا محسن فرحمتك أوسع لنا يا رب العالمين. ربنا إلهنا اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، يا رب اجعله اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. هذا، وصل اللهم على نبينا المختار وعلى آله وصحبه أجمعين.